بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية الإيمان والإسلام من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، سيد شباب أهل الجنة، سدير بيت النبوة، حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة البرنامج العام بشهر رمضان المعظم. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الأيام تمر سريعة، وأيام شهر رمضان شهر الغفران، شهر القرآن، شهر الأعمال الطيبات والحسنات، شهر الموعظة والإحسان، تمر أيامه سريعة. فهذا هو الثامن من رمضان، بدأنا بالأمس القريب العشرة الأولى من شهر رمضان، وهي أيام الرحمة، وها نحن نستعد لأيام المغفرة وسط شهر رمضان. إخوة الإيمان والإسلام، الكلام كثير في مثل هذه المناسبة الطيبة، ولكن خير الكلام كلام الحق تبارك وتعالى. فهيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم، نستمع إلى القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال بدءا من الآية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم، صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الرمضانية التي اعتدنا عليها في شهر رمضان المبارك من إذاعة البرنامج العام إذاعة مصر الأم، احتفالا واحتفاء بليالي هذا الشهر الكريم، شهر القرآن والصيام. اللهم إنا نسألك يا حق يا قيوم أن تعيننا على صيام نهاره وعلى قيام ليله. وإذا كان إخوة الإيمان والإسلام